بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن تكميلا لما ابتدأنا والحق في الحصة الماضية فيما يتعلق بأحكام ورش عن شيخه الإمام نافع رحم الله الجميع، وبدأ منا أن نسمي إن شاء الله هذه السلسلة هذه السلسلة العلمية سلسلة أصول ورش، بين ما انفرد به ورش من طريق الأزرق عن باقي القراء، وهذه العنوانة بهذا الشكل أصول ورش تحيلنا إلى مصطلح لا بد للوقوف عنده، لهو أصول. ما المقصود بهذا المصطلح عند أهل القرآن أو عند أهل القراءة حينما نقول هذا أصل؟ أش يقصد به؟ ماذا يقصد به أهل القراءة أو أهل الفن في هذا الباب؟ الأصل عند أهل القراءة هي قواعد كلية مضطردة تنسحب أحكامها على جميع الجزئيات، والتي يكثر دورها وتكرارها ويتحد حكمها. إذن بهذا التعريف يكون الأصل هو قاعدة كلية لها حكم، وهذا الحكم لتلك القاعدة يجري على جميع ما يتعلق بذلك الباب. بالمثال تتضح المقال، حينما نقول مثلا البسملة أو الاستعاذة أو المد والقصر مثلا كأصول، حينما نقول المد المتصل عند هذا القارئ فيه يمد أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات، يعني أن هذه القاعدة لا تتخلف، تكون في كل كلمة متصلة هذا حكمها. جاء عند الأزرق مثلا في القرآن كله المد المتصل فيه ست حركات، ما عمكش القاعدة لا تكاد تجد كلمة فيها مد وسببه على أنه كلمة متصلة أو همز متصل وتجده يمد أربع حركات أو يمد حركتان، لا بد أن يمد ست حركات. إذا المد المتصل ست حركات، المد المنفصل مثلا ست حركات، مد للمهموز بحال شيء وسوء بحال عند الأزرق كما سيأتي بيانه أربع حركات أو ست حركات، ما عمكش تلقاه دون هذا المقدار. إذن هذا يبين بأن هذا الحكم يضطرد في جميع الباب، لا ينفرد به تنفرد به كلمة دون أخرى. القاعدة تقول كل مد متصل عند ورش يمد ست حركات، هذه قاعدة، فتنسحب على كل مثال تحققت فيه القاعدة. هذا يسمى عند أهل القرآن أو القراءة الأصل، هذا أصل، هذا أصل. وحينما نقول الأصل يقابله ما يسمى بالفرع أو ما يسميه تدقيقا وتخصيصا أهل القراءة الفرش. عندنا الأصل الأصول وعندنا الفروش أو الأصل والفرش. الفرش هو الكلمات التي لا يتحد حكمها ولا تتكرر، لا يتحد حكمها ولا تتكرر، إذن عنده علاقة بالألفاظ القرآنية التي لها حكم مخصوص، لها حكم مخصوص. بحالاش؟ بالمثال دائما غادي يبان لنا المراد، بحال قول الله كي تنقرأ حنا مثلا أو كي تنقرأ السماء كلهم وما يخادعون إلا أنفسهم، تنقرأ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الكوفيون يقرؤون مثلا وما يخدعون إلا أنفسهم، بحال ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. عاصم الكسائي هما اللي تقراوا بمالكي، والباقي من القراء تقراوا مالكي. إذن هذه الكلمة أو هذه اللفظة القرآنية لما اختلفت، اختلف الحكم عندها ولا نجدها تتكرر كثيرا، تسمى هذا فرش، يسمى هذا فرش، وسميت فرشا لافتراشها. ما معنى افتراشها؟ أي لانبساطها وانتشارها في القرآن متفرقة على سوره. تلقوا مثلا مالكي هذه التي وردت في مثلا بحال هذه الكلمة أو غيرها، بحضك يبشر، يبشر الله بعباده، يبشركم، عند سيدنا حمزة تقرأ يبشركم فيما جت، ذلك الذي يبشر الله بعباده أو يبشر الله به عباده، هذه الكلمة عند سيدنا حمزة تقرأ بهذه الصيغة. هذه ليست قاعدة، يعني ليست حكما كليا ينسحب على باقي الجزئيات، وإنما هذه كلمة قرآنية يقرأ هذا القارئ على هذه الصيغة والآخر يقرأها على هذه الصيغة. إذن احنا لما خصصنا هذه السلسلة بأصول ورش سنتكلم فقط عن الأصول دون الفروش. حين نتكلم عن الأصول يقابله الفروع أو الفروش، أو حين نتكلم عن الكليات اللي هي كأصول تقابلها الجزئيات اللي هي الفروع. احنا اللي غادي نعقلوا عليه كاين خلاف ما بين الأصول وما بين الفروش. الفروش تعنى بالكلمات والألفاظ القرآنية اللي تذكر في القرآن، الأصول تعنى بالأحكام القواعد الكلية، حل المد والقصر، هاء الكناية، ميم الجمع، متى تضم متى لا تضم، الإمالات، متى تكون الإمالة متى لا تكون إمالة، الترقيق التغليظ، هذه كلها أصول لأنها تكون خاضعة عليها، تكون مركبة في قاعدة، وكل كلمة تحققت فيها القاعدة ينبغي أن تخضع لها، كل راء قبلها كسر عند الأزرق ينبغي أن ترقق، إلا ما جاء بعدها حرف استعلاء كما سيأتي بيانه. اتفقنا؟ إذن هنا ما بغيتش نجي لك بمثال نقول لك لا صراط مثلا بحال شراء قبل من أكسرة مثلا بحال كبرون، لا لا لا بغينا شي حدا المرزقة، هذه قبل من هيا سيروا مثلا، هذه الرام كسورة أصلا، رزقكم الآخرة الآخرة الآخرة، هذه عند الأزرق وحده ترقق. علاش؟ احنا ما غاديش نقولوا كل كلمة آخرة وردت في القرآن ترقق، أو كل كلمة كذا وكل كلمة، تنقولوا القاعدة كل راء قبلها كسر ولم يكن بعدها حرف استعلاء ترقق. إذن هذه القاعدة لا نحتاج فيها إلى مثال، هذه تسمى أصل أو قاعدة كلية أو كلية. ولكن حين نأتي إلى الألفاظ تنقول لك يخدعون، يقرأ الكوفيون يخدعون، أمور في قراء يخادعون، مالكي مالكي، يبشر يبشر، طيف طائف مثلا، هذه تسمى فروش، شين فروش أو فرش، ليست بأصل. إذن هذه المسألة لابد من بيانها قبل الشروع فيما يتعلق بأول حكم يطالعنا عند الحديث عن أي رواية أو أي قراءة. إلى بنا نقرأ القرآن أول حاجة نبدأ بها شنية هي خصنا نستعيذ بالله، الاستعاذة. هذه الاستعاذة لا بد لنا في هذه الكلمة الموجزة أن نتكلم عن ثلاثة محاور. المحور الأول عن معناها، شنو هو المعنى ديالها، ثم عن صيغتها ولفظها، شنو هي الصيغة واللفظ ديالها، ثم الثالث عن حكمها، ما هو حكمها عند القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة على هذه الصيغة أو الصيغتين التي ذكرت معناها سواء أخذناها من لفظ أستعيذ أو أعوذ، أعوذ على أو أخذناه من مصدرها اللي هو التعوذ أو الاستعاذة، فهما اسمان لمعنى واحد، التعوذ أو الاستعاذة معناهما واحد. حينما أقول أعوذ بالله أو أستعيذ بالله شنو المعنى ديالها؟ يعني أتحصن بالله أو ألجأ إلى الله على معنى الامتناع به عن الشيطان، أو أمتنع بالله عن ضر الشيطان كيفما كان هذا الضر. إذن معناها التحصن، ومعناها أيضا اللجوء أو اللجاء بالله من الشيطان الرجيم. إلا أن التعوذ الذي فعله تعوذ يتعوذ تعوذا هو فعل، أما استعاذ يستعيذ استعاذة هذا لو أستعيذ هذا طلب العوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأول يدل على الفعل والثاني يدل على تبلنا الفرق بين قولك أعوذ مع أستعيذ في المعنى النهائي لصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه صيغتها في البلاغة صيغة خبرية، يعني أخبر بفعلي الذي قولي فيه أعوذ أنني أطلب من الله أن يعيذني من الشيطان الرجيم. لما تقول مثلا صلى الله، قال سيدنا محمد صلى الله، تقول صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ تقول هذه جملة خبرية ولكن معناها الإنشاء، معناها الطلب. المعنى هو تقول قال سيدنا محمد اللهم صل عليه، هذا هو معنى صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول يا رب أو اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، هي اللفظ فيها خبر تخبر أنك تتعوذ بالله، ولكن المعنى معناه إن شاء الله تقرأ في البلاغة معناها الإنشاء، يعني معناها أنك تنشئ دعاء وتنشئ طلبا من الله أن يمنعك من كيد الشيطان. ولذلك لما كان هذا المعنى في أعوذ بهذا بهذه الحمولة المعنوية كأنه كان أقوى من لفظة أستعيذ اللي هي معناها أنك تطلب بلفظها العوذة من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت الصيغة الإنشائية هي أقوى من الصيغة الخبرية، أقوى من الصيغة الخبرية. هذا سيأتي لنا لما نتكلم عن صيغة التعوذ، وش هي أعوذ ولا هي استعيذ. إذن درك علمنا ما تدل عليه كلمة أعوذ. أعوذ معنى أتحصن بالله من الشيطان الرجيم. وبالله هذيك الباء هي على خلاف بين النحاة فيها، واش هي للمناسبة أو هي للمصاحبة، ستعرفون في معاني الحروف، أو هي للإلصاق أو هي للاستعانة، أنك تستعين بالله أن يدفع عنك الشيطان بما يحمله من وساوس ومن أضرار. والله سبحانه وتعالى معروف اللي هو كما يقول النحاة أيضا وأعرف المعارف. هذا الله سيأتي معنا إن شاء الله في التفسير شنو هو المعنى دياله، هل هو صفة عامة، هل هذه الكلمة اللي هي كلمة الله كلمة مرتجلة، ما معنى مرتجلة؟ أي أن لا اشتقاق لها، ما عندهاش اشتقاق بحال الكلام في القرآن. واش هو القرآن؟ هل له اشتقاق من لفظة قرأ، أو أنه هكذا وجد، هكذا نطقت العرب دون أن تجعل له واحد الأصل في الفعل ديالو؟ كما كذلك كلمة الله، هناك من يقول بأن هذه كلمة مرتجلة، هناك من يقول بأنه له اشتقاق، الله له فعل اشتق منه هذا الاسم اللي هو آلهة، وهذا آلهة في حد ذاتها هناك خلاف في معناها. ما معنى آلهة الرجل؟ قيل معناه عبد الرجل، وقيل معناه لجأ الرجل إلى الله، إلى غير ذلك مما قيل في هذا الاسم. إلا أن الذي نريد بهذا أن نبين بأن هذا الاسم اللي هو الله سبحانه وتعالى منه تفرقت الأسماء كلها، العليم القدير الحكيم الباسط لا غير ذلك. ولذلك قالوا في تعريفه هو علم على الذات المقدسة، وعلم اسم علم على الذات المقدسة. هناك قال قبل أن يكون هذا الاسم مختصا بالله، إذا قلنا بأنه هو اسم مشتق من لفظة إله، لأنه تقول لك أصل الله هو إله، أسقطنا الهمزة لي إي فبقي لا لا، فأدخلنا عليه أداة التعريف لي الألف واللام، وأدغم اللام في اللام فأعطانا الله. إذن أصله هو إله على قول. فلما كان الأصل في اسم الله هو إله، قالوا هذا الاسم الذي هو اسم إله اسم جنس، اسم جنس يطلق على المعبود بحق وبغير حق. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هذا الاسم يطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق، إلى أنه لما جاء الإسلام جعله اسما غالبا فيما هو معبود بحق، ثم بعد ذلك ميزه الإسلام أكثر وشرفه باش بأن اشتق منه اسما خاصا لا يمكن أن يطلق على إلا على إله واحد اللي هو الله، فنقله من إله اللي هو معبود في الغالب بحق لما استعمله الإسلام إلى اسم الله، فأصبح اسما مخصوصا أو مختصا بهذا الذي ذكر. إذن في الأول كان إله عند العرب الجاهلين يطلقونه على معبود بحق وبغير حق، جاء الإسلام ويعطي بأنه هذا لا يطلق في الغالب إلا على المعبود بحق. جاء الإسلام عاود ثاني بيقول خصني نميزو أكثر ويحيد سميت إله ويسميه الله، فالله لا يطلق إلا على الله اللي هو الذات المقدسة المعبودة. إذن هذا ما يتعلق بالله. ثم أعوذ بالله من الشيطان. هذا الشيطان في أو معناه عند العرب هو كل متمرد خارج عن الطاعة، أي واحد متمرد وخارج عن الطاعة سواء من إنس أو جن أو دواب يطلق عليه شيطان. أي واحد متمرد عاصي لا يلين للطاعة فهو يعتبر شيطانا. ولكن هذه اللفظة أو الكلمة العربية اختلف فيها ما هو الأصل فيها، شنو هو الفعل ديالها شيطان، واش الألف والنون مزيدتان أو النون أصلية في الكلمة. هناك من قال بأن النون أصلية في الكلمة، واعتبر أن الشيطان اللي هو الذي شرحناه فعله هو شاطانا، شاطانا يشطون، هذا شاطانا يشطون في اللغة بمعنى بعد. فالشيطان هو مبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ومبعد عن الخير، وبعيد أيضا عن الحق. ولذلك تقول العرب دار شاطون أو شطون، أو بئر شاطون أو شطون، أي بعيدة، بئر بعيدة العمق، أو دار شاطون أي بعيدة بعيدة المنال. ومن ثم كان وزنه هذا الشيطان، إلى فتقنا النون الأصلية كي غادي نزنه، غادي يوزن الشيطان، تعرفوا إن شاء الله في علم التصريف فيعال شيء في، باش نخليه العين للطاء ونخليه اللام للنون على أن النون أصلية في الكلمة تصبح فيعال. أما على الوجه الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا بأن شيطان مشتق من شطا يشيط بمعنى احترق وهلك، بمعنى احترق وهلك، فكل شاطن هلك، إن أنه مآله هو الهلاك والاحتراق بذنوبه. ومن ثم غادي يكون شيطان هنا على وزني فعلان بننتبت النون، علاش؟ لأنها مزيدة غير أصلية في الكلمة. ثم نقول أعوذ بالله من الشيطان، إذن كل متمرد خارج عن الطاعة من الإنس والجن والدواب يعتبر شيطانا. إذن لما نقول أن هذا هو المعنى ديال الشيطان، ذلك الألف واللام أعوذ بالله من الشع، هذا الألف واللام سيكون للعهد أو للجنس؟ قالوا هو للجنس، كل من كان خارجا ومتمردا عن الطاعة يسمى شيطانا، سواء من إنس أو جن أو دواب، يعني لا يطلق على العلم المشهور الذي هو يطلق عليه إبليس. ثم هنا تنفرق ما بين إبليس وما بين الشيطان. الشيطان هو لفظ عام، أما إبليس فهو علم على ذاك الذي لم يسجد لآدم بعينه، وهو شيطان أيضا لأنه تمرد عن طاعة الله لما قال له بصيغة وهو داخل في صيغة الجمع أسجدوا لآدم فسجدوا إلا ذلك العلم المسمى إبليس. والأبلسة هي أيضا لها معنى الهلاك، ومعنى أيضا هذا الإبعاد كما جاءت في القرآن الكريم على القول من قال بأنه أيضا مشتقة. ثم أتت هذه الصيغة بصفة أخرى اللي هي الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لا نستعيذ بصيغة فيها المطرود أو الملعون، أعوذ بالله من الشيطان المطرود أو المرجوم، كأن القارئ أو المستعيذ يستعيذ بالله من الشيطان كاسم ومن صفته أنه رجيم كصفة. لماذا؟ لأن هذه الصفة صفة لها دلالة قوية جدا. من حيث ماذا؟ من حيث معناها، حيث تدور على ثلاث معان. الرجيم في القرآن يدور على ثلاث معان، إما بما تدل عليه كلمة الرجم، أي أنه فعلا يرجم بالشهب، كلما أراد أن يسترق السمع أرسلت عليه شهب حارقة تبعده عن أن يسترق السمع، كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية النجوم، إيش قال؟ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب، أي أنه يرجم. وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا النجوم رجوما، ترجم هذا الرجيم. أو أنها بمعنى المشتوم، كما قال أبو إبراهيم لإبراهيم لأرجمنك، أي وهجرني مليا، لأرجمنك بمعنى يا إبراهيم إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، يعني لأشتمنك، على قول من فسرها بهذا المعنى. إذن الرجيم بمعنى المرجوم يعني بالشهب، أو بمعنى المشتوم، أو أيضا بمعنى الملعون، يدل الرجم أيضا على اللعن. وبذلك تكون هذه الصفة حاملة لهذه المعاني بثلاثتها، على أنها تستوعب تلك الصفات التي يستحقها إبليس من أنه مرجوم وملعون وأيضا مشتوم، لأنه تجري على ألسنة الناس ويجري على ألسنة الناس شتمه وتعييره كلما ذكر إبليس، نقول الشيطان الرجيم أو الشيطان لعنه الله كما وصفه الله بذلك. إذن هناك مسائل حق كثير جدا تتعلق بالاستعاذة من حيث معناها، تدخل فيها مسائل يعني منتشرة الفوائد، من ضمن أنه قال بعضهم لماذا لم يقول لم تأتي الصيغة على تقديم اسم الله على اسم الشيطان، لماذا لم يقول أو يقل بالله أعوذ من الشيطان الرجيم، على ما تدل عليه؟ احنا عندنا في اللغة إذا تقدم الاسم الفعل بحال إياك نعبد أفاد القصر، أفاد الاختصاص قصر، كأنك تقول إياك نعبد، ماشي بحال قلت نعبد إياك، إياك نعبد أي لا نعبد أحدا إلا إياك أو سواك، هذا يفيد القصر، أنني أقصر العبادة فقط على الذي على الله سبحانه. وكذلك لما تقول بالله أعوذ كأنك تقصر العوذة على من؟ بالله من الشيطان الرجيم. إذن بما يفيده القصر من معنى الاختصاص كان أولى أن يكون أو تكون الاستعاذة على هذه الصيغة، فلماذا جاءت على صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رغم أن بالله أعوذ هي أقوى في معناها من مجرد أعوذ؟ قالوا لأن قولك أعوذ بالله فيه معنى الإنشاء، أنك تطلب وتدعو الله، ومعنى الدعاء هو أقوى من معنى القصر، لأنه فيه معنى الاستضعاف والذل بين يدي الله، أنك تطلب منه على أنه هو القوي أن ينصرك وأن يحفظك من الشيطان الرجيم، وهذا معنى تقول لك أبلغ، هذا معنى أبلغ أن تكون على هذه الصيغة. ثم قالوا من بعض مسائلها لماذا كما لا نقول في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، تنقول لماذا لا نقول أيضا في الاستعاذة أعوذ بسم الله من الشيطان الرجيم، كما اقرأ باسم ربك ماشي بربك، واذكر اسم ربك واذكر الله. تارة يسند هذا أو يعلق الفعل بالاسم بسم الله، وتارة يعلق أيضا باش بالله لو العلم على الذات المقدسة. قالوا لأن الاستعاذة فيها معنى التخلي والتبري من النقائص، بخلاف الاسمية بسم الله فيها معنى طلب البركة واليمن، وشتان بين ما يقصد به التخلي من النقائص وما يقصد به طلب الزيادة والبركة واليمن. حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تطلب بركة الله، وحينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتخلى عن نقصك وضعفك لله مقابل ذاك العدو الذي تخشاه الذي هو الشيطان. ومن ثم قالوا إن قولك بالله دون أن تقول أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحيم أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لماذا اخترت الله دون باقي الأسماء؟ قالوا لأن ذكرك لاسم الله فيه زجر لك أولا عن أن تنتهي عن كل معصية أنت فيها، لأنه لا يمكنك أن تطلب من الله أن ينصرك وأنت متلبس ببعض الرذائل أو ببعض النقائص من الذنوب والمعاصي، ينبغي أن تتبرع أولا من تلك المعاصي وترجع عنها وتتوب، ثم بعد ذلك يتحقق لك المراد. ومن ثم قالوا كأن في تقديرك حينما تقول أعوذ بالله ولم تقل أعوذ بالرحمن أو الرحيم أو القهار أو القادر وغيرك، أنك تقول تقدر أعوذ بالقدير أو القادر العليم الحكيم التي له هذه المعاقد، معاقد أسماء هي العلم القدرة والعلم والحكمة من الشيطان الرجيم. أتونا بمثال، تقول بأنه السلطان له القدرة عليك إذا كنت سارقا أن يزجرك عما ترتكبه من سرقات، ولكنك قد تسرق ولا يعلم، قد تسرق ولا يعلم فتبقى في غيك، ولكن إذا علمت أن الملك يعلم سرقتك ويقدر على عقوبتك هنا ستنتهي. ولكن إذا علمت بعد علمك أن الملك قادر وعالم بسرقتك ولكنك تعلم أنه أيضا هو يسرق، إذا لا يمكن أن ينهي عن منكر وهو يقوم به، هذا لا يكون أبلغ في الانتهاء والكف عن فعل المعصية. ومن ثم احتاجت هاتان الصفتان إلى صفة ثالثة تعقيدها وتضبطها لي الحكمة. فلا يمكن أن تنهى عن شيء وأنت تقوم به، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، ما يمكن لك تدير أنت شي حاجة تأمر الناس ببر وتنسون أنفسكم. ومن ثم كأنك تقول حينما تستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستحضر هذه الصفات الثلاثة أو الأسماء الثلاثة، أعوذ بالقادر أو القدير العليم الحكيم من الشيطان الرجيم. إذن هذا تقريبا، وهذه الأمور التي ذكرنا تقريبا ما يمكن أن يقال في معنى الاستعاذة، حتى لا نطيل نمر مباشرة إلى لفظ الاستعاذة عند القراء. حقا تجاذب أو تداخلت بعض الفهوم في تحديد اللفظ في هذا المسمى اللي هو الاستعاذة. حين نقول تداخلت الفهوم ما بين أهل القراءة وما بين أهل الفقه، لأنهم استمدوها جميعا من قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لم تعد مختصة بالقراء وإنما تعدتهم إلى علماء آخرين أيضا لهم شأن ولهم تقرير في هذا الباب. لفظ أو صيغة الاستعاذة، صيغة الاستعاذة اختلفوا فيها، ولكن الاختلاف فيها هو اختلاف تنوع لا يضر. منهم من قال تؤخذ من لفظها فاستعذ بالله فتقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من قال أن تقول أعوذ من التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من قال حملا أو تقليدا أو اتباعا لما ورد في بعض الأخبار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فتضيف أيضا من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أستعيد بالسميع العليم، أو تقول كما عند أحمد مثلا أعوذ بالعظيم من الشيطان الرجيم. هذه كلها تبقى غير صياغ، ولكن المآل ديالها ومعنى واحد، أنك تتحصن بالله وهو سبحانه وتعالى سميع عليم من الشيطان الرجيم. إذن هذا ما فيه شي عنت وما فيه شي تشدد، الباب فيها واسع، إلا أن الجمهور جمهور الفقهاء كما هو جمهور القراء اختاروا ما ورد في النحل فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يختاروا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا لأن القرآن تكلم بهذه الصيغة أكثر لأعوذ، كما أن السنة وردت بهذه الصيغة أكثر، وأعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون، الآية القرآنية إياك، ثم أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما عندناش فيها شيء، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن وردت أعوذ أكثر من صيغة أستعيذ، وإن كانت أيضا وردت في القرآن كذلك أستعيذ. كذلك في الحديث، وحديث ربما أخرجه بعضهم قال بأنه لم ترد في السنة هذه الصيغة أعوذ، كل ما ورد فيها ورد في أحاديث ضعيفة، ولكن الحق ورد بأحاديث متفق عليه، إلا أن يكون يقصد شيئا آخر. هذا المحدث اللي ذكر هذا الكلام ربما يقصد شيئا آخر، وإلا وقد ورد في البخاري ومسلم حديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجلان من صحابة النبي تخاصما عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه والصحابة حاضرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقالوا ما هي؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما قال الوالد فيها غلبه الحديث، ربما غاب عنه هذا الحديث، وغلب الحديث اللي ورد في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، كما أخرجه أبو داود والترمذي. ومنهم من رجح هذه على تلك اللي هي أعود على استعيد، قالوا هذه وردت في قيام الليل خاصة، ثم أنها وردت على سبيل العوذة اللي هي كأنك تتعوذ من شيء محسوس، ورودها في قيام الليل كأنك تتعوذ بها من الشياطين ومن الجن، لأن وجودهم بالليل أقوى من وجودهم بالنهار. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها واحد المعنى ديال الانسيابية على جميع الأحوال، كأنهم يقولون بأن أستعيذ وردت في شيء مخصوص ليست في العموم، أما أعوذ بالله هذه وردت على صيغة أو وردت بشكل عام. ولذلك تقول صاحبنا صاحب الدرر على ما ورد في هذه الآية من سورة النحل قال القول في التعوذ المختار القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. هذا أيضا ضمنه الشاطبي رحمة الله عليه في قال على ما أتى في النحل يسرا وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا. إلا أنه آية النحل وردت واحد الصيغة، وهذه الصيغة كثيرة لما تريد يتنازعها العلماء أي تتنازعها فهومهم فيختلفون في معناها أي في دلالتها، والدلالة كما تعلمون هي فهم أمر من أمر كما يقول الأصوليون. وربما إذا فتت كلمة في مادة أصولية غادي نتكلم على الدلالة مع قسيماتها اللي هي غلبة الاستعمال والاستعمال والحمل ثم الدلالة، وهذه مصطلحات لا بد من الوقوف عند أنه لها ما يميزها كثيرا فيما يشرحه العلماء، لأن لما فهمناش هذه الشيء ما تقدرش تفهم كلام العلماء ماذا يراد به. قلنا الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أيهما يسبق في الترتيب؟ واش تنقرأ القرآن عاد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قبل ما نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ احنا المعتاد عندنا الذي جرت به العادة في القراءة تنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عاد تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ القرآن أو تبدأ مباشرة قاعد بدون بسم الله. هل يجوز أن نفهم حينما نقول يجوز دي من انتبه الفقهاء ذكياء، هذه نقطة مهمة جدا، حينما يقول يجوز تقصد به التجويز العقلي ما تقصد به التجويز الشرعي، حينما يقول يجوز عقلا سواء طرحه سؤالا أو جوابا ثم بعد ذلك يبحثون عن وقوعه في الشرع فإن وجدوه يقولون في هذا ما يريد الله فيه من الأحكام الخمسة المعروفة الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الحرمة أو الكراهة، يقصدون بالتجويز العقلي عاد تقلبوا عليه في الشرع مورده في الشرع على أي شيء يقع، وش يقع على هذه الجهة من الجواز أو يقع على هذه الجهة من المنع التي تدخل فيه التحريم وتدخل فيه الكراهة والإباحة اللي أتت وسطا بين الأمرين معا. الذي يهمنا هل يجوز أن نجعل القراءة أن نجعل الاستعادة آخر القراءة؟ يجوز، هذا مذهب أهل الظاهر كما هو مذهب بعض العلماء الذين لا ينسبون إلى أهل الظاهر تيقول لك إحنا على ترتيب الآية، نحن على ترتيب الآية، قال الله إذا وإذا قرأت القرآن، إذا قرأت هذا شرط، جواب الشرط، وجواب الشرط لا يأتي إلا متأخرا عن الشرط، عاد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعطيه مثال في اللغة العربية، إذا دخل زيد فأكرمه، هل يسبق الإكرام دخول زيد أو أنه يتأخر عنه؟ يتأخر. اللغة العربية هكذا تقول، يقول هكذا، نحن نتمسك بما أتت به اللغة العربية، فنتمسك بهذا الظاهر حتى إذن في معناها وفي دلالتها على ما ورد. وقالوا في تعليل، هنا بيجيبوا لنا التعليل، علاش علاش بينجعلوا الاستعاذة آخر شيء في القراءة؟ قالوا لأن القارئ بطبيعته إنسان، تحركه الأهواء النفسية وتحركه الأهواء الشهوانية، فتتحرك نفسه نحو العجب بنفسه، فيدخل هذا النوع أنه يعجب بقراءته، فإذا استعاذ بالله فإنه يمحو ذلك الذي أصاب من مس الشيطان الذي هو العجب، فيسقط أثر أو جزاء تلك القراءة. قالوا هذا متجه، الاستعادة هنا في آخر القراءة مطلوبة، تكون في آخر الكلمة باش تطرد هذاك العجب الذي يعتري القارئ، هذا هو الحق والغالب، هذا هو الغالب، هذه حقا باش تعرفوا الفقهاء ديالنا لما تقولوا شي حكم ألا بد لهم واحد الحكمة، حتى تلقى شي حاجة كاينة تماك، تلقى شي حاجة كاينة تماك، ماشي تقول لا، تقول أخطأ. لذلك كانوا العلماء ديالنا تعلمونا باش نتأدبوا مع علمائنا، ما عمرك تقول هذا هو الراجح فيقابله المرجح، تقول هذا أرجح فتدعى مكانا للراجح، أما لقيت راجح قسمتنا هي راجح مرجح، أما لقيت أرجح تدخل أرجح راجح عاد مرجح، القسمة لك أنت ثلاثية ماشي لك أنت ثنائية، أو تقول أشبه كما تقول المحدثون، محدثون توما كانوا أذكياء إلا بي إلا بيضعفوا شي حاجة ولا بيتكلموا، شو تقول الأشبه كذا، الأقرب كذا، تأتوا بصيغة التفضيل باش يخلوا مجال لما هو دونها دون أن يغلقوا الباب، دون أن يغلقوا الباب. لكن الحذاق من أهل اللغة كما هم الفقهاء أيضا، الحذاق وأهل العناية من الفقه، قالوا الآية في ظاهرها غير مراد، ظاهرها غير مراد، لا بد من تقدير فعل تستقيم به الجملة، لأن هذه الصيغ من الجمل ترد وردت في القرآن ولم يقصد بها صيغتها الظاهرة، لم تقصد صيغتها الظاهرة، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهل غسل الوجه يسبق الصلاة؟ هل الوضوء يسبق الصلاة أو يتأخر عن الصلاة؟ إذن يسبق. إذن قالوا لما كان الوضوء هو السابق للصلاة لا بد من تقدير فعل تستقيم به الجملة، فكان التقدير هو يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فاغسلوا وجوهكم. شتي كيفاش تقدك تقدت الصيغة؟ إذا أردتم، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. البأس هو يسبق الهلاك، تقدير وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا بياتا وهم نائمون. كذلك هذه الآية لا بد فيها من تقدير، فإذا قرأت، فإذا شرعت، أو فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا فيما يتعلق بآية الوضوء، استدل به المالكي على وجوب النية بهذا التقدير، إذا أردتم أن تقوم، إذا أردتم إرادة هي عند هي النية، هي عزمت على القيام إلى الصلاة فلا بد لك أن تقوم بوضوء. ومن ثم قالوا لا بد أن تصدر بها القراءة، لا بد أن تصدر بها القراءة. وجعلوا من أسرارها، أجعلوا من أسرار التصدير أنك لما تنوي أو أن لما تريد أن تشرع بالقراءة تعتريك وساوس، وربما تعتريك أخطاء في نطقك للألفاظ، ربما تعتريك أخطاء في تصورك للمعاني التي تريد أن تقرأ بها القرآن. فهنا تطلب من الله أن يعصمك من الوساوس الشيطانية حتى لا يكون هناك خطأ في نطقك للقرآن أو في إدراكك للمعنى لذلك الجزء الذي أنت قرأ به. ومن ثم الجمهور قالوا لا بد من قراءتها في ابتداء ما تنوي قراءته. وبعض العلماء جمع بين القولين، بحال ابن الخطيب تيقول لك يمكن أن تقرأ الاستعادة في أول مقروئك وتنهي بها أيضا، تجعلها نهاية مقروئك، تجعلها بداية مقروئك فتتقوى بالله على وساوس الشيطان، وتجعلها في آخر مقروئك تتقوى بها على نفسك فتطرد ما يحل بها من عجب ورياء وغير ذلك. إلا أن الحق المعتاد وما جرت به السنة، هذا هو فيصل الجمهور، فيصل في المسألة أو في النزاع المذكور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن صحابته كانوا إذا أرادوا قراءة شيء من القرآن افتتحوا بالاستعادة في أول مقروئهم. أولئك الذين قالوا بالجمع بين السورتين قالوا نقضي بما ورد في القرآن ونقضي بما ورد في السنة، فنكون جمعنا بينما أتى به القرآن أن نستعيذ بالله في آخر القراءة، ونجمع بينما وردت به السنة فنستعيذ بالله في أول القراءة، نجمع بين الأمرين. ولكن الحق كما نعلم بأن القرآن أو السنة هي بيان للقرآن، بيان للقرآن، وما أتت به السنة أولى مما أتى به الحق فهوم ما أتت به فهوم العلماء، فيكون الأولى في الباب هو أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول ما يقرأ به. تكلمنا عما يتعلق بمعنى الاستعاذة وما يتعلق حقا بصيغته على المختار ليعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو اختيار جميع أهل الأداء، هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقي ما يتعلق بحكمها، وحكمها يمكن أن نتكلم عليه في شقين. الشق الأول الحكم الفقهي، الحكم الفقهي أن دار الحكم الفقهي سواء كان من طرف القراء أو من طرف الفقهاء على حكمين اثنين، أنها واجبة انطلاقا من صيغة الأمر الواردة في سورة النحل فاستعذ بالله، أن الأمر إذا أطلق لم يكن هناك صارف يصرفه فإنه ينصرف مباشرة إلى الوجوب. إذن أي واحد بيقرأ القرآن، كل واحد أراد أن يقرأ القرآن سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة فلا بد له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الوجوب، على الوجوب. والفريق الثاني من الفقهاء حمل الأمر الوارد في هذه الآية على مطلق الندب، أن الأمر فيه سعة مستحب، الإنسان إن استعاذ له الأجر وإن لم يستعيذ فلا إثم عليه، كما أنه لا لوم عليه، لا لوم عليه. إلا أن الإمام مالك رحمه الله فصل في الأمر فقال بكراهة الاستعاذة داخل الصلاة المفروضة، كما نعلم احنا عندنا داخل المذهب المالكي الاستعادة داخل الصلاة هي مكروهة، قالوا لأن الصلاة فيها معنى التحصن وفيها معنى الاعتصام بالله، لا تحتاج إلى صيغة أنت تستعيذ بها من الله، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هذا ما يتعلق بالحكم الفقهي وعليه القراء أيضا. والحكم الأدائي، الحكم الأدائي يختلف أيضا في أمرين اثنين، بين الجهر بالاستعادة وبين إخفاء الاستعادة. وشي لبنا نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسي ثم أشرع في القراءة جهرا، أو أن الإنسان يجهر بالاستعاذة كما يجهر بالقراءة. جمهور أهل الأداء كما أنه كما هو جمهور القراء يقولون بالجهر بالاستعاذة، اللي بيقرأ القرآن يجهر بالاستعاذة بها. ولذلك يقول الداني رحمه الله في كتابه التمهيد يقول وإليه صار أهل الأداء واختاروه لجميع القراء، وقال بعدها وبذلك استعذت على جميع من قرأت وبه آخذ. وبذلك استعذت أي بالجهر، قلت ما بيقرأ على أحد مشايخه، حق هذا مذهب جميع القراء كم كما أبي طالب القيسي من علماء أهل الأندلس وغيرهم، أنه إذا أراد أحد يقرأ القراءة يجهر بها، يجهر بالاستعاذة لا يخفيها، سواء كان في مفتتح سورة أو في أحد أجزائها. بعضهم أطلق هذا الحكم لجميع القراء، وبعضهم خصص من جميعهم الإمام نافع والإمام حمزة، قالوا كما ورد في جميع طرقهم وفي أغلب طرقهم أنهم كانوا يجهرون بالاستعادة في القراءة، أيضا روي عنهم الإخفاء. وهذا نيت والذي رواه الحق عن نافع في الطريق الأصح إليه تلميذه، رواه عنه تلميذه أبو إسحاق المسيبي، هذه أحد الطرق النافعية، طرق النافعية هي عشرة من ضمن طرق النافعية اللي كان وارد عندنا احنا هنا في المغاربة، تقولوا الطرق الصغرى، ما تقصدوش بها الطرق الصغرى يعني السبع زائد تلك المكملة للثلاث اللي هي أبي جعفر ويعقوب ثم خلف العاشر، تقصدوا بالطرق العشر الصغرى طرق العشر النافعية، لأن سيدنا نافع عنده عشرات القراء، يلحق عنده شي كده 24 مقرئ قرأ عليه، لأنه قرأ عليه خلق كثير رحمه الله. ولكن ممن اختص به قيل 24 قارئا، ولكن ممن نقلت طرقهم وروايتهم هؤلاء العشرة، بحال عبد الصمد العتقي رحمة الله عليه وابن سعدون وقالون رحمه الله والقاضي إسماعيل. وللذكرى بأنه أول طريق من طرق النافعية كانت منتشرة في المغرب قبل الأزرق هي طريق عبد الصمد العتقي، سبحان الله، هي أول طريق من طرق النافعية اللي كانت منتشرة في المغرب، بعد ذلك تخصص المغاربة في طريق الأزرق. الذي يهمنا هذا المسيبي كان يقول بالإخفاء في الاستعادة ويرويه عن نافع، ويرويه عن نافع كما قال غيره، وهذا أثبته الحق المهداوي توا من علماء الأندلس الكبار، كان يضاهي أبا عمرو الداني رحمه الله، توا كان مدرسة في بابه، كان ينقل عن حمزة الإخفاء في الاستعاذة. وهذا الخلاف ربما نقول أنه قد ضمنه الشاطبي رحمة الله عليه في بيت من الشاطبية، ولكن اختلفوا إذا هذا البيت به نختم. قال يقول الشاطبي رحمة الله قال وإخفاؤه أي إخفاء الجهري أباه عاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمالا. وإخفاؤه فصل أباه عاتنا، الشاطبي رحمة الله عليه عمله في الشاطبية أنه أقام بعض الحروف رمزا مشيرا إلى القراء، جعل الألف قبل ذلك أبا جادين اللي تنديرو حنا في الحساب ديال الجمل، جعل كل حرف يرمز إلى شيخ، جعل الألف لنافع، جعل الدال لابن كثير، جعل الحاء لأبي عمرو البصري، الكاف جعله لابن عامر الشامي، النون جعله لعاصم، الفاء جعله لحمزة الراء جعله للكسائي. ثم هذيك أبا جاد هوازين حطيدك ما يتفرعان ألف لي الباء والجيم جعل الباء لقالون والجيم لورش. ثم الدال أبا جاد هوازين جعل الزاي لقنبل والهاء للبزي. إذن بهذه الحروف جعل لكل حرف مشير إلى قارئ. فلما قال وإخفاؤه فصل أباه شراح الشاطبي يختلفوا وهل هذا رمز أو أنه كلام لا رمز فيه. إخفاؤه فصل أباه عاتنا أي امتنع عنه حزاقنا. لم يقل بإخفاء الاستعادة أحد من الحزاق إلا أن المهدوي حكاه خلافا عن بعضهم. وكم من فتاك المهدوي في أعمله، ولكن بعضهم بعض الشراح كالسخاوي وهو تلميذ الشاطبي، وكذلك الجعبري في شرحه للشاطبية، وأبي شامة رحمة الله عليه في كتاب إبراز المعاني في شرحه لحرز الأماني أشار إلى أن هذا الفاء إشارة إلى حمزة، وأ باو هذه الهمزة إشارة إلى نافع. نقل عنهم أيضا حكم الإخفاء في الاستعادة، فتحصل انطلاقا من هذه الشروح أن حمز أن لحمزة ولنافع أيضا الإخفاء كما لهم الجهر وهو المشهور عنه. وهذا ما ذكره أيضا ابن بري رحمة الله عليه لما قال لما تكلم قال القول في التعوذ المختاري وحكمه في الجهري والإسراري حتى قال والإخفاء روى المسيبي والإخفاء والجهر قال والجهر ذا عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيبي والجهر ذاع عندنا في مذهب القراءة شيء مذهب الحكم الفقهي في مذهب القراءة. فكل من أراد أن يقرأ لنافع وأراد أن يستعيذ في القراءة لا بد أن يجهر بها فيسمع الحاضرين بأنه قد استعاذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أن المسيبي كما قلنا ورد أو أورد الإخفاء عن نافع ونحن طريقنا هي طريق الأزرقي، فتبين بهذا أن الأزرق مذهبه هو مذهب الجمهور عن نافع الذي هو الجهر. والإخفاء هنا حينما نتكلم عن الإخفاء ما مرادنا بالإخفاء؟ هذه نخلي هذا الدرس إن شاء الله لربما أن مسألة الإخفاء مسألة مهمة جدا في القراءة. الإخفاء هو ثلاث مراتب. عندنا الإخفاء في النطق وهو ضد الجهر، وأقله أن يسمع القارئ نفسه، ولا يكفي فيه التصور أو إعمال الآلة دون صوت، لا بد أن تنطقه تنطق أعوذ بالله من هذه الحروف تنطقها بصوت تسمع به نفسك. وأسروا قولكم أو اجهروا به، لأن شحال من واحد تفهم الإصرار في الصلاة على أن المعنى فيه هو أنك تقرأه في نفسك على قلبك تجري الحروف على القلب. منهم من اعتبر الصلاة باطلة فقال هذا لم يقرأ قط، لم يتقرأ الفاتحة يقول لك شو هذا ماشي قراءة، هذه قراءة نفسية ولا يمكن ولا يطلق عليها حكم أو لفظ القراءة إلا تسامحا من باب التسامح، وهذه لا تعتبر كلاما، خص يكون اللفظ له صوت إلا أن ذاك الصوت تسمعه أنت تجري حركته على الشفتين على الفم ولكن تسمعه أنت. الحمد لله رب العالمين. ولذلك بعض الحروف اللي هي قوية في صفاتها بحال السين اللي هي فيها حرف الصفير اللي هي حدة، الصفير والحدة في الصوت تسمع نستعين نستعين مثلا نستعين إصرارة إس تسمع اللي حداك تسمع بدلا علاش انها حروف قوية في النطق بها. ومنهم القارئ بعض العلماء، ولكن هذاك البعضية في الدرجة الثانية تأتي أن الإصرار المراد به إمرار الاستعادة على القلب دون أن تنطق بها، هذا هو المراد بالإخفاء. ولكن جمهور أهل الأداء يقولون أن الإخفاء لا بد من النطق به، فإن لم تنطق به تسمى ذلك عندهم هذا لا يعتبر إصرارا، لا يعتبر إخفاء، لا يعتبر إصرارا بالقراءة، اللي هو ضد، لأنه تقول لك يقابله الجهر، يقابله الجهر. هذا الإخفاء الذي ورد عندنا ما يسمى بإخفاء الحركة وإخفاء الحرف، مهم جدا أن نعلم هذا، ولكن سنرجع إن شاء الله إلى الحصة القادمة. علاش؟ هذه مصطلحات غادي نلقاوها قدامنا. الإخفاء، إخفاء الحركة هو اللي تكلمنا عليه قبيلة في تماننا، تماننا عند جميع القراء، أو بحال نعمة عند قالون وغيره ممن يختلس حركة العين في الوجهين عن قالون، إما يسكن نعمة أو تختلس فينطق بثلثي حركة دون. وهذه المسميات أو المصطلحات تترادف، الإخفاء، الاختلاس، الروم، إلا أن هناك واحد خلاف دقيق غادي نذكره ما بين الاختلاس وما بين الروم. هذه كلها تتمعني معنى واحد، قد يطلق الناس الاختلاس وبعضهم يعبر عنه بالاختطاف، تتخطف الحركة ما تتنطقهاش كاملة، نعمة نعمة. وحنا عندنا بديك هؤلاءين والبغائين كما سيأتي بيانه في الوجه الثالث عنه، ياء خفيفة الكسر، خفيفة تتصرف يعني مراده تمك الاختلاس، هؤلاءين إن تنجر غادي تجي معنا إن شاء الله. ولكن الأهم والخطير لما تعرفوش القراء فضلا عن غيرهم هو إخفاء الحرف. ديك اللي تنتكلموا على أحكام النون الساكنة والتنوين، أربعة أحكام بالنسبة لغير ورش وغير حمزة، اللي هو الإخفاء، عندنا الإظهار، عندنا الإدغام، وعندنا القلب، وعندنا الإخفاء اللي هو جمع بين الإدغام وبين الإظهار. ستأتي معنا مراتب الإخفاء، إن هناك بعض الإخفاء تسمى إخفاء حقيقي يرحمك الله، كما هو إخفاء الميم. كيف يمكن لنا أن نخفي النون عند الحروف 15؟ طب ثم صل رحمن تفوز داني عم، كم زاد شخص قل سما دم طيبا زيد في تقان ضع ظالما، هذه الحروف 15 وش هي كلها مرتبة واحدة في الإخفاء أم لا؟ هناك ثلاث مراتب لا بد من بيانها، متى يكون الإخفاء شديدا، ومتى يكون خفيفا، ومتى يكون متوسطا. والإخفاء من هنا نقرره لا عمل للسان فيه. كثير من الناس لبين تقلنا أن نساكن منكم تطلع لسان الفوق، لا بد من واحد التجافي، وخنتقنا النون، والنون كما مر بيانه فيه جزء لساني وجزء أنفي خيشومي، لا يتم النون إلا بهذين الجزئين كما هو في الميم، جزء شفوي لأن الميم شفوية وجزء خيشومي، إلا أنها عند الإخفاء ما تبقاش هذا الالتصاق في مخرجها، تولي العمل عمل خيشومي محض، وهذا هو الإخفاء. إلا أنه متى يكون قويا ومتى يكون ضعيفا ومتى يكون بينهما، هذا ما سنوضحه إن شاء الله في الحصة المادية. هذا موضوع جميل جدا، وهو لا يدخل في أصول ورش ويدخل في عموم القراءة، ولكن لا بد من بيانه، لأن تكلمنا عن الإخفاء هنا في أحد مراتبه الذي هو الإصرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.